إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنا في جمعة ماضية بدأنا حديثا عن واجب من واجبات الصلاة وعمل من أعمال القلوب ودعامة من دعائم العبودية لله تبارك وتعالى هي أول ما يرفع عن هذه الأمة مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا والخشوع مأخوذ من معناه اللغوي ألا وهو الانخفاض والذل والسكون لقول الله تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وذلت ولقوله جل جلاله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ذليلا وقال ابن القيم عليه رحمة الله في بيان معناه الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل ومحله القلب وثمرته الجوارح بمعنى أن القلب إذا خشعت الجوارح بعد ذلك وسكنت لله تبارك وتعالى طائعة ذليلة خاضعة لأمره وحكمه جل جلاله وإذا ما عرف الخشوع طريقا إلى قلوبها فلا هي وجدت لذة العبادة ولا هي استجابت أمر ربها تبارك وتعالى في صلاتها ولا هي تحققت من ثمرات هذه العبادة العظيمة التي من ذاقها وأكرمه الله جل وعلا وأنعم عليه بأن وجد لذتها في قلبه، وجد للعبودية حلاوة ولذة لا يجدها غيره من الناس، ولهذا كان أولياء الله من هذه الأمة يقولون عن هذا المعنى الذي يجدونه في قلوبهم: لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. ولما كانت جنة الآخرة نعيم لا ينتهي ولا ينقضي، فإن جنة الدنيا هو هذا النعيم الذي يجده المؤمن الصادق في قلبه بخشوعه لربه تبارك وتعالى وإخباته له وامتثاله لأوامره. هذا الخشوع لأجل تحقيقه في صلاتنا، وهو من واجبات الصلاة، وهو من أعظم ما به يحصل المؤمن ثمرة هذه الصلاة وينال فضلها وعظيم ثوابها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لذنوبه ما لم يؤتى أو ما لم يأت الكبائر، فهي كفارة للذنوب، فهي كفارة للذنوب إذا حقق فيها هذا المصلي هذه الواجبات: أحسن وضوءها وأحسن ركوعها وأحسن خشوعها. ومع الأسف الشديد فإننا قلما نجد من يهتم بأمرها ويسعى لتحصيلها ويسأل عن أسبابها والطريق المحقق لها، فإن لهذا الخشوع أسبابا من جمعها واستجمعها أكرمه الله تبارك وتعالى بالفوز به. أول هذه الأسباب: الإيمان الصادق بالله جل جلاله، وهو رأس الأمر كله. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح هؤلاء دون غيرهم من الناس. بدأ الله جل وعلا بذكرهم بإيمانهم، وهي أعظم خصلة من خصالهم، ثم ثنى بعد ذلك بهذه الفضيلة العظيمة وهذه المرتبة الجليلة من مراتب العبودية لله تبارك وتعالى، أنهم في صلاتهم خاشعون، خاشعون لله تبارك وتعالى. ذكر الإيمان ثم الخشوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا المعنى: إنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، يقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثة إلى أن يكون ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له في أن فإنه لا صلاح له إلا أن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله. ومتى كان للقلب إله ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه. ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. هذا أثر الإيمان، إيمان القلب بالله تبارك وتعالى ومعرفته له حق المعرفة وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى. من أسباب تحقيق الخشوع كذلك في صلاتنا تدبر كتاب ربنا جل وعلا، تدبر القرآن. وما أدراك ما تدبر القرآن؟ هذا القرآن الذي قال الله جل وعلا في حقه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله. وقال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من أسباب كذلك تحصيل الخشوع ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك في صلاتنا وخارج صلاتنا. وإن أفضل الذكر بعد كتاب الله جل وعلا الذكر المسنون الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأذكار المسنونة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أعظم أن يحفظها المؤمن، وما أعظم أن يجعل صلاته أذكارا لله تبارك وتعالى. تلك الأذكار التي كان يذكر بها نبينا ربه تبارك وتعالى، وهي كثيرة، فيها من معاني التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى الشيء الكثير. كلما ازداد العبد ذكرا لله كلما زاد خشوعه لله تبارك وتعالى في قلبه، فهو الأنس واللذة التي لا يعرفها ولا يجدها ولا يتذوق طعمها إلا من نور الله جل وعلا قلبه بذكره. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الأسباب كذلك مجاهدة هذه النفس، مجاهدة هذه النفس في أثناء صلاتها وخارج صلاتها فإنه مما ينبغي أن لا يغفل عنه المؤمن طرفة عين أنه في صراع دائم ومحاربة مستمرة لعدو لذوذ لا يتركه طرفة عين. وأكثر ما يجتهد عليه هذا العدو ألا وهو الشيطان حين دخوله في صلاته، فإنه يغار من حال المؤمن الذي استجاب لأمر الله ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى ودخل في هذه الصلاة عبودية لله تبارك وتعالى، فهو يجتهد الاجتهاد العظيم حتى يصرفه عن تحقيق الخشوع في صلاته، حتى يصرفه عن تقليل الخشوع في صلاته، حتى يجعله من الغافلين في صلاته، يصلي ولا يدري ماذا قرأ وبماذا ذكر وكم من ركعة صلى لله جل وعلا وسجد استحوذ عليه الشيطان وهو في صلاته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين قراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وأمي، ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله تبارك وتعالى عني. ولهذا بعد أن يستفتح المصلي صلاته بما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدعية الاستفتاح، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يشرع في قراءته ويبدأ صلاته. وهذا من المجاهدة التي أمر بها، أمره بها نبينا عليه الصلاة والسلام. من الأسباب كذلك تعظيم هذا الموقف، أي تعظيم موقفنا ونحن نقف بين يدي ربنا في صلاتنا. إن السلف رحمة الله جل وعلا عليهم كان منهم من إذا وقف بين يدي الله في صلاته رأى نفسه كأنه واقف بين يدي الله يوم القيامة ليسأله ربه تبارك وتعالى. جعلوا موقف الدنيا هذا الموقف الجليل بين يدي رب العزة والجلال تبارك وتعالى كوقوفهم أو كموقفهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه بين يدي دخولهم في صلاتهم وهو يسوي صفوفهم: صلوها صلاة مودع. من الأسباب كذلك هذا السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجده في حياته، والله تبارك وتعالى قد جعل قرة عينه في الصلاة. هذا السبب هو إدراك لذة العبادة في الصلاة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بلال بإقامتها يقول له أرحنا بها يا بلال. راحته صلى الله عليه وسلم في صلاته كلما طالت قراءته، كلما ازدادت راحته، كلما طال ركوعه وسجوده، كان ذلك جنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من أعظم الأسباب كذلك التي تحقق لنا خشوعنا في صلاتنا الطمأنينة فيها وعدم العجلة والاطمئنان، والاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الرجل المسيء صلاته: فلا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وأن لا ينقر صلاته نقر الديك، كما ثبت هذا عن نبينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى: إذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده، ومن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا. الأمر متعلق بهذا: كان آثما عاصيا وهو في صلاة، لأنه ترك واجبا من واجباتها. من الأسباب كذلك الذي ابتلينا به جميعا في هذا الزمان عدم التخلص من الدنيا وشوائبها قبل دخولنا في صلاتنا، ثم بعد ذلك تأتينا تلك الوساوس المتعلقة بحسابات وبما أخذنا أو أعطينا أو ما إلى ذلك. والواجب على المؤمن قبل دخوله في صلاته أن يفرغ ذهنه وقلبه من كل هذه الشوائب، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى في صلاته إقبال الخاشع المتذلل له. من الأسباب كذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الإكثار منها، لأن هذا مذهب للخشوع فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أسكنوا في الصلاة، لأن السكينة فيها محققة لخشوعها. ومن الأسباب كذلك أن يبتعد المصلي عن كل ما يشوش عليه في صلاته من نظر إلى صور أو مما يتعلق بذهنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام تركا لهذا التشويش الذي قد يطرأ على ذهن المصلي وقد وضع الطعام ولم ينل منه. ومما نهى عنه كذلك صلى الله عليه وسلم: نهى الرجل أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، أي إذا كان محصورا من بول أو غائط، فإن الواجب عليه أن يقضي حاجته ثم يقبل على ربه في صلاته. هذه السنن التي هي كفيلة لتحقيق هذا الأمر أو هذا الواجب الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. نسأله جل جلاله أن يرزقنا خشوعا في قلوبنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يتبع هدي الأولين من السابقين من أصحاب النبي الكريم ومن تبعهم بإحسان. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا. نسأله جل جلاله أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يرد غائبنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.